قد عرفنا فيما مضى أن المؤتلف والمختلف هو ما تتفق في اللفظ صورته وتختلف في النطق صيغته، بمعنى أن الرسم يكون متماثلا أو متقاربا والنطق يختلف، إما بالنسبة للشكل أو بالنسبة للحروف، فكل هذا يقال له من قبيل المؤتلف والمختلف، أو أن هذا هو المؤتلف والمختلف. وقد عرفنا فيما مضى أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وأنه من أعظم الأنواع، والفائدة إليه عظيمة وماسة، وذلك أنه لا يرجع فيه للقياس ولا يرجع فيه إلى السباق واللحاق، وإنما يرجع فيه إلى معرفة الضبط، وذلك إما بوجوده مقيدا بالضبط بالحروف وليس بالشكل، لأن الشكل كثيرا ما يحصل منه فيه الخطأ، ولكن الضبط بالحروف هو الذي يسلم من الخطأ، يعني يقال بضم كذا وبكسر كذا وبفتح كذا وبسكون كذا، فهذا هو الذي يؤمن فيه من الغلط. وأما إذا ضبط بالشكل بأن جعل على هذا فتحة وعلى هذا كسرة، فإنه يحصل الخطأ في ذلك، وكثيرا ما يجري التصحيف بالطباعة فيحصل الغلط يعني بسبب ذلك، وكذلك الكتابة، لكن الذي هو سالم الضبط بالحروف هذا هو الذي يسلم. وقد وعرفنا فيما مضى كلام ابن الصلاح في بيان أهميته، وأن من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، يعني معناه أنه قد يأتي بما يضحك عليه من أجله لكونه تلفظ بلفظ على غير ما هو معروف به وعلى ما هو مشهور به، بل إن كثير من الأسماء تكون واضحة عند الناس، ولكن الإنسان الذي ما تمرس بها ينطق بها على صيغة تجعل من يسمعها ممن يتلفظ بها على غير ما هي عليه يتبسم متعجبا لمثل هذا الخطأ. وذلك مثل الإمام ابن كثير، شخص مشهور بهذا، لو أننا سمعنا واحد يقول الإمام ابن كثير يعني هذا يعني يتعجب منه، لأنه يعني مشهور ابن كثير. فالإنسان الذي ما يعرف الضبط على حقيقته، يعني لا من حيث التمرس أو من حيث الوقوف عليه بالضبط أو من حيث سماعه من أفواه من عنده علم ومعرفة، يعني يحصل منه الخطأ. ومثل ابن عدي المؤلف المشهور، إذا قيل مثلا ابن عدي أو ما إلى ذلك يعني يصير خطأ. فالحاصل أن الضبط أو ضبط الأعلام والأنساب والألقاب التي يكون بينها الاشتباه، وهي من قبيل المؤتلف والمختلف، هذا من أهم المهمات لطالب الحديث ولطالب علم الحديث. وقد سبق أن مر بنا جملة من الألفاظ التي فيها الائتلاف والاختلاف، الائتلاف من حيث الرسم والاختلاف من حيث النطق. والذي معنا في هذه الثمانية الأبيات جملة من الألفاظ التي يكون بينها الائتلاف والاختلاف ويكون بينها الاشتباه، وهي من النوع الذي ضبط بحيث عرف أن القليل هو كذا وما عداه يكون كذا. القليل من الألفاظ تأتي بهذه الصيغة وهو فلان وفلان مثلا، وما عدا ذلك فإنه يكون بالصيغة الأخرى التي يقولون لها الجادة. عندما يأتي اللفظ يقال له الجادة، مثل أثوب وأيوب أثوب هذا قليل الاستعمال نادر، ألفاظ قليلة، لكن أيوب هو الجادة، ما أكثر من يسمى أيوب. أجمد اسم نادر، الجادة أحمد، أحمد بالحاء المهملة، هذا هو الجادة الكثير الاستعمال. الحاصل أن من أنواع علوم الحديث، من أنواع المؤتلف والمختلف، أو من المؤتلف والمختلف ما ضبط يعني بعض صيغه بحيث يقال ما كان بهذه الصيغة فهو كذا وما عدا ذلك فهو كذا، يعني أن الألفاظ القليل أو الأسماء القليلة أو الأسماء المفردة أو الألقاب المفردة أو الأنساب المفردة تذكر، وما عداها يقال أنه على الجادة، أي الصيغة، ومثل نابت وثابت. نابت هذا قليل الاستعمال أو نادر الاستعمال، وثابت هذا هو الجادة المطروقة التي تستعمل كثيرا. أول هذه الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف نسبة الجرير والحريري. الجرير نسبة إلى جرير، شخص يقال له جرير، والحرير نسبة إلى بيع الحرير، ولفظهما من حيث الرسم واحد، إلا أن الفرق بينهما إعجام الجيم وإهمال الحاء، يعني الأول بالجيم الذي هو الجريري، والثاني بالحاء بدون نقطة، بدون نقط. فالرسم متقارب، والفرق إنما هو بالنقط، وإلا من حيث الشكل واحد، الجيم والحاء مفتوحة، والراء مكسورة، والياء ساكنة، والباقي نسب الجريري والحريري، إلا أن الفرق بالنقطة التي بين الجيم والحاء، فالجرير نسبة إلى جرير، والحرير نسبة إلى بيع الحرير. ويطلق هذا على شخص وهو أحمد ابن سليمان، يقال له الجريري ويقال له الحريري، لأنه كان يبيع الحرير، فاجتمعت فيه النسبتان، إن قيل الجريري فهو صواب، وإن قيل الحريري فهو صواب، لأنه جريري وهو حريري أيضا، فلا التباس ولا إشكال، وكل من الإطلاقين صحيح. ومثل هذا اللفظ الذي مر في آخر الدرس الماضي، وهو الحناط والخباط والخياط، فإنها كلها علام على شخص واحد، أو كلها صفات لشخص واحد، هو حناط يبيع الحنطة، وهو خباط يبيع الخبط، وهو الورق الذي يحت من ورق من الشجر ويعتلف إياه الإبل، يقال له الخبط، والذي يضربه يقال له خباط، والخياط نسبة إلى الخياطة. وذاك الذي مر في آخر الدرس الماضي اجتمعت فيه الأوصاف الثلاث، فهو حناط يبيع الحنطة، وخباط يبيع الخبط وهو علف الإبل، وخياط يعالج صاحب مهنة خياطة، فكل منها صحيح. وهذا مثله الذي معنا، الجريري والحريري، نسبتان أطلقتا على شخص واحد، كل منهما صواب، إن قيل الجريري فهو صواب، وإن قيل الحريري فهو صواب. ولا تصحيف في من يعرف أنه الحريري فيجده بالجيم، أو يعرف أنه الجريري فيجده بالحاء فيقول إن في تصحيف وأنها خطأ، لا ليس في خطأ، هو صواب، هو صاحب النسبتين، ينسب الجريري وينسب الحريري. هذا هو أول الأسماء، أو أول ما اشتملت عليه هذه الأبيات مما هو من قبيل المؤتلف والمختلف. والثاني الحمال والجمال. الحمال والجمال النسبة، اللفظ واحد، إلا أن الفرق بالجيم والحاء، مثل ذاك الذي قبله، الفرق بالجيم والحاء، الجريري والحريري، وهنا الجمال والحمال، أحدهما بالجيم والثاني بالحاء المهملة. فمن يوصف بالحمال من الرواة شخص مشهور من المحدثين، مر بنا ذكره عند النسائي كثيرا، وهو من شيوخ النسائي، وهو هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال، أو الموصوف بالحمال، الموصوف بالحمال. وقيل في سبب وصفه بالحمال أو نسبته للحمال أنه كان يحمل الأمتعة بالأجرة، كان يحمل أشياء بالأجرة، فقيل له الحمال، وقيل إنه لكثرة ما حمل من العلم، لكثرة ما حمل من العلم، لكن المشهور أنه كان الحمال لأنه كان يحمل الأمتعة ويحمل لغيره بالأجرة، كان يحمل لغيره بالأجرة ويكتسب قوته عن طريق أشياء يحملها بالأجرة، فلهذا يقال لها الحمال. وهو من شيوخ النساء الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا في سنن النساء. أخبرنا هارون بن عبد الله، يقول النساء أخبرنا هارون بن عبد الله، يعني لا يذكره بلقب الحمال ولكن يقول أخبرنا هارون بن عبد الله، يتكرر بهذا اسمه واسم أبيه، وهو البغدادي الملقب الحمال. فالمشهور والمعروف من الرواة وصفا أي يوصف بوصف الحمال هو هارون بن عبد الله البغدادي، أما غيره فيقال له الجمال، يعني ما عدا ذلك قال له الجمال يعني وهو الأكثر. وقال وصفا يعني احترازا من الأسماء، فإن فيه من يسمى حمال اسمه حمال، ولكن هنا التقييد بكونه وصفا، ليس من الرواة من يوصف بأنه الحمال غير هارون بن عبد الله الحمال، لكن من يسمى بالحمال أو يسمى بحمال يوجد من يسمى، ولهذا قال يعني وصفا وليس في الرواة، وليس بالرواة بالإهمال، يعني إهمال الحاء كونها غير منقوطة يعني مهملة، ولهذا يقال بالحاء المهملة تمييزا عن خاء المعجمة، ولا تلتبس بالجيم لأن الجيم رسمها يختلف، لا يقال بالجيم المعجمة لأن كلمة الجيم عندما ينطق بها رسمها يختلف عن رسم الحاء والخاء، لكن الالتباس بين الخاء والحاء لأن رسمها واحد من حيث الكتابة، إذا قيل بالحاء أو بالخاء يكون بينها التباس، لكن كلمة بالجيم إذا كتبت بالجيم خلاص واضحة أنها ما تلتبس بالحاء لأن رسمها وكتابتها جيم يا ميم، لكن حاء وخاء يعني رسمها واحد إنما الفرق فيها بالنقط، ولهذا يقال بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة. هنا لما كان الحمال المراد أنها مهملة ليست منقوطة قيل الحمال، أما من عدا ذلك فهو الجمال، الجمال يعني بالجيم وليس بالحاء. أيوة بعده بالثالث محمد بن الحسن، ثم الخدري بفتح الخاء والدال، محمد بن الحسن الخدري، وهذا هو الذي سمي أو نسب هذه النسبة شخص واحد، وغيره تضم الخاء وتسكن الدال فيقال الخدري، وهذه الجادة أو الكثير في الاستعمال. ومن أمثلة ذلك أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الخدري نسبة إلى بني خدرة وهم بطن من الأنصار، بطن من بطون الأنصار، فقال لهم بني خدرة فينسب إليه الخدري، ومن اشتهر بذلك أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن مالك بن سنان، مشهور بنسبته وكنيته، كنية أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما محمد بن الحسن الخدري فهذا بفتح الخاء والدال، وهذا هو القليل، والخدري هو الكثير، فكتابة الخدري والخدري رسمها واحد والحروف واحدة، ولكن الفرق بالشكل، الفرق بينهما بالشكل الذي مضى الاختلاف بالنقط والشكل واحد، وأما هنا النقط واحد والشكل مختلف، لأن خدري وخدري نقطها واحدة كلها بالخاء، ولكن الفرق إنما هو بالفتح والإسكان، ولهذا قال الخدري محمد بن الحسن حسني، ومن عداه فاضمما وسكني، يعني اضمم الخاء وسكن الدال، وأما ذاك فهو محرف فهو غير مسكن، يعني مفتوح الخاء ومفتوح الدال، فالخدري قليل والخدري كثير. أيوة. علي الناجي ولد دؤادي وابن أبي دؤاد الإيادي. علي الناجي ولد دؤادي وابن أبي دؤاد الإيادي، يعني أنه ورد لفظ دؤاد بالدالي والواو المهموزة المفتوحة والدال دؤاد دؤاد، هذا هو القليل. والكثير داود، الكثير داود، يعني دال واو دال، يعني ما فيها واو ثانية لأنها في الرسم والكتابة ما فيه إلا واو واحدة، ما فيه إلا واو واحدة ولكنها تنطق بواوين داود، ولكن رسم دال واو دال، دال ألف واو دال، فداود ودؤاد الرسم متقارب، الفرق بينهما بالهمز، بالهمز والتقديم بين الألف والتأخير، لأن داود الألف جاءت بعد الدال، ودؤاد جاءت الألف بعد الهمزة، والواو عليها همزة في دؤاد وهي واو بدون همز في داود، فالرسم متقارب. ويطلق دؤاد على شخصين، علي أبي المتوكل الناجي وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الجهمي المعروف الذي حصلت بسببه الفتنة، أو فتنة خلق القرآن في زمن المأمون، فإنه هذا هو صاحب يعني أبوه، يعني أبوه هو صاحب هذه اللفظ الذي هو دؤاد، وأحمد بن أبي دؤاد ذلك المعتزلي الجهمي الذي قال في خلق القرآن وامتحن الناس بسببه في ذلك الوقت، فهو أحمد بن أبي دؤاد. وعلي الناجي هو يعني أبوه دؤاد، وغير هذين داود، غير هذين داود، فهذا من قبيل المؤتلف والمختلف، يعني تختلف تتفق في الرسم صورته وتختلف في النطق صيغته. أيوة. الدبري إسحاق والدريدي نحويهم وغيره زرندي. الدبري إسحاق، يعني وهذا اللفظ يعني فيه شيء من التقارب وإن لم يكن متماثل تماما مع الدريدي والزرندي أو الزرندي، يعني هو وزن مرثد الزرندي، يعني اللفظ الرسم متقارب وخاصة بين اللفظين الأخيرين، وأما اللفظ الأول ففيه شيء من التباعد ولكن يعني قد يلتبس. الدبري دال باء رايا، وأما ذاك دريدي دريد، وزرند وهي قرية يعني ينسب إليها جماعة، فالدبري إسحاق الذي يأتي يعني منسوب إلى دبر ويقال له الدبري إسحاق، ويعني دريد النحوي أحمد أبو بكر بن دريد المشهور بهذه الصيغة دريد وهو نحوي، ومن عداه زرندي نسبة إلى قرية أو إلى بلدة، وهو الكثير الذي هو زرندي نسبة إلى زرند على وزن مرثد. هذه ألفاظ متقاربة، والذي هو بينهما تقارب شديد دريد وزرند، دريد وزرند هذه التي بينها شيء من التقارب يعني من حيث الرسم. أيوة. بالفتح روح سالف وواهم، من قال ضم روح ابن القاسم. ثم ذكر روح وروح، روح وروح، روح بفتح الراء وسكون الحاء، وروح بضم الراء، الفرق بالفتح والضم. المشهور في المتقدمين روح بفتح الراء، روح ابن عبادة، روح ابن القاسم، جماعة يقال لهم روح في المتقدمين، وفي المتأخرين روح. ومن المتقدمين من هو مشهور بأنه روح، ولكن أخطأ بعض العلماء فقال عنه روح، وهو روح بن القاسم. روح بن القاسم أخطأ بعض المحدثين وقال برسمه روح، وهو ليس روح، وإنما هو روح كغيره، كغيره كروح بن عبادة يعني بالفتح وليس بالضم. ولهذا قال السيوطي وبالفتح روح سالف، يعني على يعني طريقة المتقدمين، يعني أو في أسماء المتقدمين روح. وواهم من قال ضم روح ابن القاسم، يعني من قال إن روح ابن القاسم بالضم فهو واهم، وهم خطأ، بل هو روح كغيره كالجادة روح. فالمتقدمون المعروف فيهم روح، وهذا الذي قيل عنه روح ابن القاسم هو وهم، والصواب فيه روح كغيره من المتقدمين. فالمتقدمون هم بفتح الراء، والمتأخرون الذي في زمن الذهبي وقريب من زمن الذهبي يقال له يقال فيه روح. إذن قوله سالف يريد بذلك أن المتقدمين التسمية فيهم بهذه الصيغة، يعني بخلاف المتأخرين فإنها بصيغة أخرى وهي روح، وبينهما ائتلاف واختلاف. وفي المتقدمين من هو روح، ولكن أخطأ بعض المحدثين فقال عنه روح، والصحيح أنه روح وليس بروح، وهو روح ابن القاسم، روح ابن القاسم. أيوة. ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح، والكوفي أيضا مثله. ثم ذكر الزبير والزبير، الزبير قليل والزبير كثير. الزبير هو الجادة، من يسمى زبير كثير جدا، لكن من يسمى الزبير بالتكبير على وزن أمير فهو قليل. منهم عبد الرحمن بن الزبير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي وكان قد بت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول أني كنت عند رفاعة القرظي وطلقني وبت طلاقي، وأنني أخذت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. الحديث الصحيحين عبد الرحمن بن الزبير، هو هكذا يأتي عبد الرحمن بن الزبير، أبوه بفتح الزاي على وزن أمير، وكذلك ابنه يقال الزبير ويقال فيه الزبير. يعني من العلماء من قال إنه يعني كما ذكر الناظم أنه نجله مثله الزبير، ومنهم من قال إنه الزبير، يعني صيغة الابن تختلف عن صيغة جده. والناظم هنا ذكر أن عبد الرحمن الزبير صاحب، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الرحمن بن الزبير الذي جاء ذكره في الصحيحين في قصة المرأة التي تزوجها بعد رفاعة القرظي، وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تخبره، فقال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وكذلك شخص قال له عبد الله ابن الزبير وهو كوفي، ولهذا قال ومثله الكوفي، والكوفي أيضا مثله، والكوفي أيضا مثله، يعني الكوفي الذي هو عبد الله بن الزبير الشاعر، عبد الله بن الزبير. وكذلك ابنه أيضا الزبير، أيضا بفتح الحاء بفتح الزاي وكسر الباء. ومن عدا هؤلاء يقال له الزبير، ومن عدا هؤلاء فهو يقال له الزبير. إذن الزبير قليل الاستعمال والزبير كثير الاستعمال، والائتلاف والاختلاف إنما هو بالشكل وليس بالنقط، لأن النقط واحد زاي با يا را، لكن الفرق بالشكل بالحركات. الزبير بفتح الزاي على وزن أمير، وزبير بضم الزاي، بضم الزاي مصغر، وزبير هو الجادة هو الكثير في الاستعمال. هو ذكر الذي هو الذي أتت التسمية فيه قليلة وأحال ما وراء ذلك على ما كانت التسمية فيه كثيرة. السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلم تراء. ثم ذكر السفر والسفر، السفر والسفر، السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها. فقال إن السفر يأتي في الأسماء والسفر يأتي في الكنى. السفر بالسكون في الأسماء يعني الأسماء جاءت أو الذي جاء فيها هو ساكن الفاء، وأما الكنى أبو فلان أو السفر فهو بالفتح، ما كان من الأسماء فهو بإسكان الفاء، السفر ابن فلان، السفر ابن فلان، وما كان بالكنى أبو السفر فهو بالفتح وليس بالسكون، ما يقال أبو السفر وإنما يقال أبو السفر. السفر بالسكون في الأسماء، الفاء ساكنة والضم في الكنى بلم ترائي، يعني وضم الفاء والفتح، والفتح في الكنى بلم ترائي، الفتح للفاء يكون بالكنى بلم ترائي. فهذان اللفظان يعني ما يأتي بالكنى وما يأتي بالأسماء الفرق بينهما إنما هو الشكل، وإلا فإن الرسم واحد، السين والفاء والراء، إلا أن ما كان من قبيل الأسماء فيأتي بالفتح بالسكون بسكون الفاء، وما كان من قبيل الكناء من قبيل الكناء من قبيل الكناء فإنه يأتي بفتح الفاء. هذه ثمانية أبيات مشتملة على ثمانية أمثلة من الأمثلة التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 9 أبيات.